No.

ليشهدوا ما

لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المشركين. What? Thank you. وَلِلَّهِ عَلَى